أنا فين فين فين اللي أنا شايفاه بالروح والعين جنة وما فيهاش غير بس اتنين اللي أنا شايفاه بالروح والعين جنة وما فيهاش غير بس اتنين أنا حاسة بإني معك حوا وإنك آدم والعالم حوالينا روحي ما فيهوش عالم أنا حاسة بإني معك حوا وإنك آدم والعالم حوالينا روحي ما فيهوش عالم دي الجنة وفيها أنا قلبي الاتنين ملكين أنا في وانت مكملني انا زي العين وانت النني ده انا منك وانت مكملني ده انا زي العين وانت النني انا ما استغناش ابدا عنك ولا تستغناش ابدا عنك انا ما استغناش ابدا عنك ولا تستغناش ابدا عني انا حاسه باني معك حوا وانك ادم والعالم حوالينا روحي ما فيهوش عالم انا حاسه باني معك حوا وانك ادم والعالم حوالينا روحي ما فيهوش عالم دي الجنه وفيها انا قلبي الاتنين ملكين انا فيه